العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم احميهم وأحطهم من أعدائهم يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في درعك الحصين، اللهم انزل عليهم رحمتك وانشر عليهم سكينتك، اللهم امدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، اللهم ارحم أطفالهم ونساءهم وشيوخهم يا رب العالمين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم ارفعهم في عليين مع الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين والصديقين والأولياء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب الشفاء العاجل لجميع جرحانا وداوي مرضانا، وعليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين، يا الله يا الله يا الله يا مغيث أغثنا، يا منتقم انتقم لنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا المنن الجسام، احفظ أهلنا في غزة يا رب العالمين، اللهم احفظ مقدساتنا واحفظ المسلمين في المسجد الأقصى يا رب العالمين، ويسر مجيئهم إلى هذا المسجد يا الله يا كريم، واجعل شهرنا شهراً مباركاً عزيزاً على أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها يا الله يا رحمن يا رحيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله